واللقاء مع فترتنا السياحية من خلال موجاتكم مثل كل يوم خميس من خلال موجاتكم موجات القاهرة. الإعداد لأحمد دياب. صوت نادر راشد. والإخراج لنسرين نبيل. أهلا وسهلا بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي الفترة السياحية من خلال موجاتكم موجات القاهرة كل يوم خميس لحد 2 إلى 10. وأهلا بضيف على هواء البرنامج العام الخبير السياحي محمد يوسف. أهلا بك أستاذ محمد. اهلا يا استاذة ايمان وكل تحياتي لاذاعه البرنامج العام وكل العاملين فيها وخصوصا الفتره السياحيه. شكرا ليك يا فندم. واحنا ما نقدرش ان احنا الفتره دي تعدي كده مرور الكرام من غير ما نلقي الضوء على الزياره التاريخيه اللي قام بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا وما تم خلالها من فتح افاق جديده. تمام. احنا طبعا كنا تابعنا في اليومين اللي فاتوا زيارة الرئيس لروسيا، وامبارح كان فيه المؤتمر الصحفي وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، ويعني وحتى هي من معناها شراكة استراتيجية، يعني هتشمل كل المجالات اللي يمكن التعاون فيها اقتصادية وسياسية وعسكرية وغيرها. طبعا من ضمن الحاجات السياسية الاقتصادية المهمة، الملفات الاقتصادية المهمة، موضوع عودة السياحة الروسية تاني لمصر، طبعا بداية بعودة الطيران، وموجود رحلات منتظمة بس مش كبيرة. المهم طبعا الاتفاق على عودة الطيران العارض من المدن الروسية إلى المدن المصرية متمثلة خصوصا في الغردقة والشرم الشيخ. قبل ما نترك النقطة دي أستاذ محمد، عرف المستمعين أهمية هذه العودة. بص حضرتك، احنا آخر أرقام كانت صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص عدد السياح الروس اللي كانوا متواجدين في مصر، كان بيصل لحوالي من 2.5 ل 3 مليون سائح سنويا، وهو رقم ضخم. يعني لما نيجي نتكلم ان احنا مصر كان بيجيها حوالي 10 او 11 مليون سائح، منهم 3 مليون سائح روسي، فحضرتك بتتكلمي في نسبه تزيد عن ال 25% من عدد السياح اللي كانوا موجودين في مصر. العدد ده ضخامته متمثله في انه كان بيعمل عمليه امتلاء لمعظم المنتجعات والفنادق في مناطق شرم الشيخ ودهب ونويبع والغردقة، ساحل البحر الأحمر كله ابتداء من منطقة الجونة ومرورا حتى وصولا إلى مرسى علم. كل ده كان بيؤدي إلى رواج الفنادق والمنتجعات دي نتيجة امتلاءها بهذه الأعداد من السياح. نمرة 2، إحساس دائم بالأمان وأنه في زحمة، والزحمة بتشجع ناس تانية أن هي تيجي وناس ثالثة وناس رابعة. ده من الحاجات المهمه اللي كانت اللي بنتكلم فيها على اعداد السياحه الروسيه. طيب، يعني ما تم من شراكه واتفاقات شامله بيننا وبين روسيا ممكن ياثر ازاي على ما نتحدث فيه على القطاع السياحي استاذ محمد؟ طبعا من ضمن الحاجات اللي هيتم الاتفاق عليها عمليه مراجعه خطوط الطيران، مدى انتظامها، الموافقة على فتح باب الطيران العارض تاني مرة أخرى من المدن الروسية الرئيسية إلى الغردقة وشرم الشيخ. كل ده هيتم في إصدار الاتفاقية، حتى هي اسمها الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية. وأنا يمكن قلت لحضرتك إنه معنى كلمة استراتيجية إن هي هتبقى شاملة لمجالات كتيرة وليست قاصرة على مجال واحد. يعني لو هنتكلم على المجال الاقتصادي فهي تبقى متشعبة ما بين صناعة وزراعة وسياحة وهكذا. لو هنيجي نتكلم على مجالات سياسية، فطبعا المناقشات السياسية الخاصة بمشاكل منطقة الشرق الأوسط متمثلة في الأزمة اليمنية أو الأزمة السورية أو موضوع الحصار المقاطعة العربية لدويلة قطر، كل دي هتبقى داخله في الاتفاقيه اللي احنا بنتكلم على اتفاقيه استراتيجيه شامله كل المجالات. خلينا احنا نتكلم في الجزء اللي يخصنا وهو جزء من المجال الاقتصادي، يعني حتى المجال الاقتصادي في خبراء وناس تانيين افضل مني يقدروا يتكلموا فيه، لكن انا هتكلم في الجزئيه فيما يخص قطاع السياحه. نعم نعم، قطاع السياحه هيبقى الشغل والتركيز والمناقشات على كيفية استئناف الرحلات السياحية مرة أخرى وبنفس الكثافة والأعداد. هقول لحضرتك حاجة، أنا دايما يمكن كنت ذكرت مع حضرتك في مداخلة سابقة أو أعتقد في من مرة من المرات اللي أنا كنت فيها ضيف على الإذاعة، إنه مصر تحديدا ومنطقة ساحل البحر الأحمر سواء بشقيه في سيناء أو في البحر أو في ساحل البحر الأحمر من الجونة لحد مرسى علم يمثل أدفى أقرب أرخص منطقة بالنسبة للسياحة الروس. لازم نحط الثلاث حاجات دول لما نيجي نقيم الموضوع. أقرب لأنه حضرتك أبعد منطقة بيطير منها الطيران الروسي عشان يعمل رحلات لمصر بتاخد في حدود الأربع ساعات أو الخمس ساعات. ودي أبعد مدينة رئيسية بيطير منها السياح الروس عشان يجوا مصر. دي نمرة واحد، فهي أربع خمس ساعات دي وقت قليل جدا بالنسبة له عشان يجي مكان كويس. ثانيا هو أدفى مكان، خصوصا حضرتك لو تعرفي أنه مو داخل موسم الشتاء، فاحنا بنتكلم على أنه درجات الحرارة في منطقة زي مناطق زي روسيا بتوصل لعشرين واثنين وعشرين تحت الصفر. فلما يجي هنا في مناطق الغردقة وشرم الشيخ اللي درجة الحرارة فيها ما بتنزلش عن 12 و14 و15 درجة، فأكيد هيبقى فيه إحساس شاسع جدا في الفرق ما بين إن هو يقضي ما بين جو لطيف يقدر يمارس فيه أي نوع من الرياضة، من الممارسة، من الألعاب البحرية غير الثلج اللي هو موجود فيه. نمرة ثلاثة، أستاذ محمد الخبير السياحي محمد يوسف، نمرة ثلاثة ونقطة أخرى حننتقل إليها، بس أستأذنك خليك معايا بعد موجز الأنباء نكملهم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوافق على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة. وزير التنمية المحلية يعلن أن ملتقى السلام العالمي بمنطقة سانت كاترين بجنوب سيناء فرصة لإظهار وجه مصر الحضري ورسالة سلام ومحبة للعالم أجمع. وزير التجارة والصناعة يؤكد خلال لقائه مع وفد تجاري إيطالي وجود فرصة ضخمة للتعاون بين البلدين بدول قارة أفريقيا. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ومواجهات بين الجانبين تسفر عن إصابة العشرات منهم. الرئيس اللبناني يعلن قرب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري. روسيا تؤكد دعمها لجهود التسوية السياسية في اليمن وإنهاء الأزمة. فرنسا تعرب عن إمكانية التوصل لاتفاق شأن تمديد المهلة لبريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وزراء مالية بلدان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي يحذرون من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على اقتصاد المنطقة بأكملها. وأخيرا، الصين تعارض استغلال حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي لتقويض سيادتها على أراضيها وتهديد السلام الإقليمي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله في الثانية والنصف مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا. يا زادي معزوادي ما في الدنيا زي بلادي، وميتي وهوايا حبك أصيل الحب ده ملوش مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. يا زادي معزوة دماغي دنيا زي بلادي وميتي وهوايا وميتي وهوايا. يا أحلى شيء خبرنا السياحي استاذ محمد يوسف معانا يا فندم. مع حضرتك يا استاذه ايمان. كنا بنتكلم عن نقاط وتوقفنا عند النقطه الثالثه اللي حضرتك تكملها لنا يا فندم. تمام، احنا كنا بس قلنا للساده المستمعين ان احنا عندنا ثلاث اسباب رئيسيه هم اللي بيدفعوا العمليه السياح ان هم يجوا من روسيا لمصر. نمره واحد احنا قلنا قرب المسافه ما بين المطارات الرئيسيه والمنتجعات السياحيه المصريه. ايوه. نمره اثنين حالة الجو في مصر مقارنة بروسيا في فترة في الموسم الشتوي اللي هو بيبتدي خلاص بدأ من 10 ممتد لحتى أبريل القادم. أيوة. نمرة ثلاثة الأسعار. الأسعار مش معناها دنو الأسعار في مصر، لا لا لا لا، معناها أنه مناسبة هذه الأسعار للسائح الروسي مقارنة بالمناطق الدافية الثانية اللي ممكن يروح يقضي فيها أجل اللي بنقول أنها ممكن تنافسنا. ايوه مظبوط كده. فعشان كده احنا الاسعار بتاعتنا في مستوى معقول مناسب انه السائح الروسي يقدر ان هو يعتمد عليها وان هو يقدر يجي يقضي فيها اجازه كويسه. ممكن اجازه تبقى اسبوع 10 ايام 15 يوم على حسب ايه التقسيمات ونوعيه الاجازات اللي هم بياخدوها هناك في روسيا. هي دي اللي بتخلي دايما ان الفكره دائما ما زالت وقائمه. خلي بال حضرتك كمان انه الشركات هناك في روسيا كانت بتعتمد في فترات طويله في السنوات الماضيه على السياحه الروسيه. حضرتك بتتكلمي عن يعني بتوصل لحضرتك انه كان اخر احصاء منشور لاعداد السياحه الروسيه في مصر بيقول ان هو بيوصل ل 3 مليون سائح في السنه. تمام يا فندم. وده رقم مش قليل. ده رقم مش قليل، ده بيمثل مدخولات كبيره جدا للشركات هناك. حضرتك بتتكلمي على شركات طيران عارض، على شركات سياحيه، على منظمين رحلات، كل ده له مردود اقتصادي عالي. طبعا بعد التوقف اللي حصل في 2000 في اواخر 2015 اواخر 2015 ايوه، بدأت الناس الأمور لازم نفكر بشكل تاني، بنحط حلول مراجعة من وجهة النظر الجانب الروسي، إن كان في مراجعة للأمن المطارات و لكن هنقول نفكر الناس ونفكرهم إنه في حوادث أكثر من كده بكثير حصلت في مطارات أوروبية وفي مطارات آسيوية. أيوة. والحمد لله إحنا مطاراتنا ممتازة وجيدة ومن الناحية الأمنية، وده بشهادة مش الروس بس، الروس والأمريكان والإنجليز وبكل الشهادات بكل المنظمات الدولية اللي بتفتش على المطارات. القصة كلها إن هي كانت وقت اقتصادي حرك، الناس بتحاول إن هي الأمور ما كانتش منضبطة بشكل ما اقتصادي نتيجة تغيير سعر الروبل مقابل الدولار، وأسعار النفط اللي كانت بتطلع وتنزل، أسعار الغاز، كل الكلام ده لازم يبقى محطوط في خلفية اللي بياخد القرار. تمام. سواء هناك أو هنا، فعشان دي برضو عشان الناس هنا متفهمة هي ليه الأمور بتمشي بالشكل ده. هي أصل هي مش، أنا آسف في الكلام، هي مش قاعدة مرتبة، لا بالعكس، ده ناس خبرة بتدرس تأثير القرارات دي إزاي. أنا عندي عملة مستواها إيه مقارنة بالدولار اللي أنا أو اليورو اللي أنا بتعامل بيه مع الدول التانية. أنا المصادر عندي اللي بتغطي الاقتصاد، إذا كان عندي نفط، إذا كان عندي غاز، إذا كان عندي صناعة، كل الكلام ده بيأثر على اتخاذ القرارات. حضرتك بتتكلم على 3 مليون مسافر او 2 مليون حتى مسافر بيخرجوا من بلد، فهم بيصرفوا مبالغ كبيره جدا في السفر ده. اكيد طبعا. الخبير السياحي محمد يوسف، بشكرك على وجودك معانا، وان شاء الله في المرات القادمه نتكلم عن امور اكثر يعني خدمه لقطاع السياحه، ونشوف ان شاء الله وصلنا لفين. بشكرك خبيرنا السياحي. شكر جدا لك يا استاذه ايمان ولكل اذاعه البرنامج العام. شكرا يا فندم. ما زلنا مستمعينا نغطي هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس التي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا. معنا الآن على تليفون دكتور يحيى أبو الحسن، رئيس المنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية. دكتور يحيى، مساء الخير لحضرتك. مساء الخير لحضرتك وعلى المستمعين. أسفين لانتظار حضرتك يا فندم معنا. أهلا وسهلا بيك. فندم شكرا لحضرتك. وكنا بنتكلم عن زيارة الرئيس الناجحة بكل المقاييس اللي قام بها الرئيس لروسيا. هي طبعا الزيارة أساسها أساس سياسي، لكن ما في شك أن الزيارات دلوقتي السياسية في مضمونها لابد أن يكون أبعاد أخرى، أبعاد اقتصادية، أبعاد سياحية، أبعاد تصديرية، أبعاد تصنيعية. احنا هنتكلم طبعا على الزيارة الناجحة فعلا، لكن من الاتجاه السياحي، ولا سيما ان انا اظن ان بعد وقوف السياحة الروسية الى مصر في منحة سياسي كبير، لان القصة اللي حصلت اللي هي يعني سقوط الطائرة وعاقبها بعد كده التوقف الطويل ده توقف في عرف السياحة، في عرف التفريد الصناعة السياحية، مش مفهوم قوي، لان بالطبيعه الاشياء ان الحاجات اللي ما بتحصل الناس بيعمل بس مجرد ان هو يتاكد ان الموضوع ده ابعاده ايه وتصحيحه ايه، ويبدا الحياه تعود تاني لمجاريها. تمام. وخصوصا توقفها كل هذه الفتره يدل ان فيها برضو ما فيش وعد اقتصادي وسياسي. اقتصادي جاي من تحكم الأتراك جدا في السوق الروسي، والبعد السياسي طبعا بعد سياسي يفهموا السياسيين أكثر مننا، لكن أنا أتكلم على البعد السياحي اللي هو بدأ فعلا مردوده يظهر أنه يعود تاني إن شاء الله. يمكن أستاذ محمد يوسف قال الأرقام حقيقية فعلا، عندنا ما بين 2 إلى 3 مليون سائح بيجي إلى مصر من روسيا. في الحقيقة دول هم سياحة اللي هي بيسموها بي تو بي، ما بين شركات وبعضها. كمان في سياحة أخرى اللي أنا بمثلها بقى، اللي هي السياحة الإلكترونية اللي هي مش مرتبطة بشركات سياحية، هي مرتبطة بالسائح مباشرة. طب دكتور يحيى، حضرتك وضح لنا يعني إيه تسويق وسياحة إلكترونية. هقول لحضرتك يعني إيه تسويق يعني سياحة إلكترونية. دلوقتي كل السائحين في العالم اللي هم تعدوا عددهم 1 مليار سائح بيميل إن هو يتخذ قراره بنفسه من خلال شبكة الإنترنت، من خلال الشاشة اللي قدامه، وليس من خلال فقط وكيل سياحي. يعني مش كل الناس دلوقتي العدد بيتنامى بشكل ضخم جدا اللي هو يبدأ ياخد قراره من خلال الشاشة. فأنا كمقدم للخدمة السياحية، سواء بقى بلد سياحية أو فندق سياحي أو شركة سياحة بتقدم مزارات سياحية، لابد أن أكون متواجد على هذه الشبكة. فبالتالي السائح بيروح على طول مباشرة الى مقدم الخدمه، بيسموها سي تو سي، من السائح او من الكاستمر الى المستهلك على طول، ما يبقاش فيها شركات بقى في النص داخله. فبالتالي اللي احنا بنقول عليهم من 2 الى 3 مليون سائح دول اللي هم جايين من خلال شركات سياحه. اضيف اليهم بقى حضرتك الناس اللي احنا بنستهدفهم اللي هم مش جايين من خلال شركات سياحه، اللي هو جاي مباشره، هو صاحب القرار قاعد في مكتبه، سكرتيرته، اخته، مراته، خدت القرار ان احنا كاسره او كمجموعه اصحاب هنسافر مع بعض ونروح المقصد السياحي الفلاني، وبالتالي هنقطع تذكره الطياره بنفسنا، هنحجز الفندق بتاعنا بنفسنا، هنختار اللي يقدم لنا خدمات سياحيه بنفسنا. فده اتجاه طبعا عالمي عالي جدا، بيصل دلوقتي الى نسبه يعني على الاقل 27% باليقين كلهم ما يستخدموش خالص اي شركات سياحيه. 27% ده رقم ثابت ما فيهوش كلام. بيصل بقى الى حد كام في المية عشان ياخد القرار بيستخدم الانترنت؟ بنصل في بعض الدول زي امريكا ال 84%. 84% من السائحين يفكر اول لازم يخش على الانترنت ويدور ويقارن ويشوف، وبعد كده يكلم وكيل السياحي يقول له انا عايز اعمل الرحله دي في الشكل الفلاني. فبالتالي السياحه الالكترونيه او التسويق الالكتروني او التواجد الدوله والمقاصد السياحيه كلها على خلال الانترنت اصبح حتمي بشكل يعني اللي مش هيكون موجود على الانترنت مش هيبقى موجود. فبالتالي حتى ال 2 3 مليون سائح الروسي دول هيتحولوا تحول تدريجي الى ان هم يبقوا سائحين جايين من خلال الانترنت. فاحنا بنقول ان البعد السياحي لهذه الزياره الناجحه لابد ان يكون واخد كل الاتجاهات. مع محمد يوسف كان بيتكلم على ان احنا لازم نخلي بالنا من الاقتصاد، ولازم نخلي بالنا من السياسه، ولازم نخلي بالنا من حاجات كتير، وانا بقول كمان لازم نخلي بالنا من اسلوب السائح. السائح بيستخدم اي اسلوب. لو السائح بيستخدم اساليب مختلفه لابد ان اكون انا متطور الى ان انا اتفهم اساليبه اللي هو بيستخدمها عشان اقدر اجذب السائح ده بصفه مستمره. ما يبقاش السائح ده بكره مش عندي، لا ان شاء الله يبقى بكره عندي وبعد بكره عندي. فهو من خلال التسويق الالكتروني، من خلال ان احنا بنحاول نوضح للشركات والفنادق بالذات اللي هم مانشين اللي هم مش شركات عالميه يعني اهميه هذا الموضوع، لان الشركات العالميه فهمت اهميته ومتواجد عليه بشدة، سواء بقى فنادق مثلا كبيرة زي مش هقول أسماء عشان ميبقاش حاجة تجارية، لكن عموما كل الشركات اللي هي تملك فنادق في كل دول العالم فاهمة كده كويس جدا، وبتسوق من خلال التسويق الإلكتروني تسويق مستوى عالي جدا. لكن ما بقى اللي هي الفنادق اللي هي بتاعتنا احنا المصرية، اللي هي إدارة مصرية مملوكة المصريين بالكامل، كلهم يعني كلها داخل كل الاقتصاد المصري. دي ناس لابد ان احنا نقف معاها، وده دور المنظمه ان احنا نوضح لهم اهميه التسويق الالكتروني ونمرنهم عليه، نديهم عليه تدريب لحد ما يقدروا يوصلوا فعلا ان هم يبقوا متواكبين مع اراده السائح ورغبه السائح. دكتور يحيى ابو الحسن، يظل مشكله بيعاني منها قطاع السياحه مشكله التسويق. بيقولوا يعني معظم الخبراء قالوا احنا ما بنعرفش نسوق صح لكنوز مصر السياحيه. اقول لحضرتك لان انا ليا في هذا الموضوع يعني معادله واضحه جدا، ان احنا بنتعامل مع معادله مقلوبه، ضغط مكان المقام والمقام مكان الضغط. المشكله ان احنا بنطلب من الدوله تسويق السياحه، هذا ليس دور دولة يا أخوة. لا يمكن أن احنا نتخيل أن دولة هي اللي تسوق نفسها. دور مين يا فندم؟ أنا هقول لحضرتك أهو. دولة، الدولة لابد أن تهتم بالبنية الأساسية، ده دور الدولة فقط. البنية الأساسية إيه؟ شوارع، طرق، مطارات، نظافة المزارات. يعني عندي مزار زي الهرم هو أعلى وأغلى وأنظف وأحسن مزار في العالم، لكن حقيقة هو مش مزار حلو، مش مزار كويس، مش مصروف عليه كويس. ده دور الدولة، بدل ما تروح تسوق هي تظبط لي هذا المطار، تظبط لي هذا هذا المزار. أنا بقى دوري كشركات سياحة، حضرتك لابد شركة سياحة تسوق مصر، أقول لحضرتك أيوه، الغرف السياحية بقى والفلوس اللي عندنا فيها بالملايين تقدر تدورها، ولازم يكون في تعاون بينهم عشان يوصلوا لكده. فلابد نعدل المعادلة، المعادلة اللي أنا أسوق مصر والدولة تعمل دور بنية أساسية. لكن الدولة لما ما تعملش دور بنية أساسية كما ينبغي، لأنها مهتمة بدور تاني خالص، دور التسويق، وبتصرف فيه ملايين الدولارات. لا، أنا آسف جدا، شكرا جدا، أصرفوا ملايين الدولارات دي هنا وسيبني أنا أروح أسوق. أنا المستفيد، أنا المستفيد من التسويق. يمكن يمكن دكتور يحيى كلنا ملاحظين البنية اللي هي بتعاد من أول وجديد، بناء مصر الجديدة اللي بتحدث في كل أرجاء الجمهورية. في شك طبعا حضرتك ان احنا الكلام ده ملاحظينه، ملاحظينه في الطرق، ملاحظينه. لكن الاهتمام بقى بالمزارات السياحيه، هرجع اقول لحضرتك ثاني الهرم، هرجع اقول لحضرتك ثاني سقاره، هرجع اقول لحضرتك ثاني القلعه، هرجع اقول لحضرتك ثاني اماكن سياحيه في مصر مليانه ما حدش لمسها. في الشرقيه اماكن موجوده، وفي المنيا اماكن موجوده، وفي الاقصر اماكن لسه ما حدش لمسها. لا، اهتمام البنيه الاساسيه السياحيه لسه ما جاش دوره، لسه حتى احنا ما حسيناش بيه، ما لمسناهوش. لكن البنيه الاساسيه في الطرق وفي الميه وفي الكهرباء، كلام واضح جدا، كلام واضح جدا. تمام. وطبعا ده مش عايزه كلام ان هي لازم تتاخد خطوه خطوه، انما عايز اقول لحضرتك ان ده الدور اللي انا طالبه من الدوله، ان هي اذا كانت بتصرف، انا اقول اي رقم 100 مليون دولار ان تسوق مصر، لا، اصرف ال 100 مليون دولار من فضلكم في التسويق في البنيه الاساسيه السياحيه، مش البنيه الاساسيه المصريه بس. تمام. وبعدين البنيه الاساسيه المصريه مهمه جدا، لكن السياحيه، وانا اروح اسوق مصر. تمام. كل التوفيق إن شاء الله لجهود حضراتكم. بشكرك جدا لوجودك معنا دكتور يحيى أبو الحسن، رئيس المنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية. موفقين دايما في كل أعمالكم إن شاء الله. شكرا يا فندم. وانتهى اللقاء. والخميس القادم يتجدد اللقاء مع فترتنا السياحية. إعداد أحمد دياب، هندسة الصوت نادر راشد، وكان الإخراج لنسرين نبيل. شكرا لها.